بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصايات، وقال: هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع يعني من المزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. عروة بن مضرس رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني جئت من طي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، لأنه لا يدري أين عرفه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن صحة حجه، فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه يعني في المزدلفة ووقف معنا يعني بعد الصلاة حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفيه أيضا دليل على أن من وقف بعرفة جاهلا بها صح حجه، وأنه لا يشترط أن يعلم أنه في عرفة، فلو وقف جاهلا صح حجه. وفيه أيضا دليل على أن الوقوف بعرفة يجزئ ولو لحظة، فلو مر بعرفة أو وقف بها لحظة صح حجه أيضا. وفيه أيضا دليل على مشروعية المبيت في المزدلفة والصلاة بها والدفع مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ودفع معنا. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أفاض وكان المشركون لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وثبير جبل في شمال المزدلفة، أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض. والإفاضات في الحج ثلاث: الإفاضة الأولى الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والثانية الإفاضة من المزدلفة إلى منى كما في هذا الحديث فخالفهم فأفاض. والثالثة الإفاضة إلى البيت كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة وحلق قال: فأفاض حتى أتى البيت فطاف به. هذه هي الإفاضات. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية مخالفة المشركين، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مسائل كثيرة. أما الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي صلى الله أنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. المشروع لمن تلبس بالنسك ونوى النسك وأحرم أن يكثر من التلبية، لأنها هي شعار النسك، ولأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث خلاد بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فيستحب للمحرم أن يكثر من التلبية، فإن كان المحرم قد أحرم بالعمرة فإذا وصل إلى البيت عند الشروع في الطواف يقطع التلبية لأنه شرع في التحلل. وأما القارن والمفرد فإنهما يقطعان التلبية عند الطواف، عند طواف القدوم وسعي الحج، ثم بعد ذلك يعاودان التلبية. فالمفرد والقارن يستمران على التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية حينئذ. أما الحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره ورمى الجمرة، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وإنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خص سورة البقرة دون غيرها من السور لسببين. السبب الأول أن أكثر أحكام الحج قد ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، وأتم الحج والعمرة لله إلى آخر آيات الحج. وثانيا أن سورة البقرة من أفضل سور القرآن، ولهذا ذكرها رضي الله عنه. فدل هذا الحديث على أن المشروع عند رمي جمرة العقبة أن يستقبلها، لا أن يستقبل القبلة، بل يستقبل الجمرة إن تيسر، بحيث يجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره، هذا هو الأفضل. وإن رماها كما هو الحاصل في زمننا، إن رماها من أي جهة، من أي جهة كان حصل المقصود، لأن المقصود أن يقع هذا الحصى الذي معه في المرمى، لكن الأفضل أن يرميها كما جاء في هذا الحديث أن يستقبلها فيجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. أما الحديث الخامس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحا، فهذا فيه زمن رمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة يدخل وقتها من بعد منتصف الليل لمن جاز له الدفع، فكل من جاز له الدفع جاز له أن يرمي ولو قبل الفجر، ويستمر الوقت وقت الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، يعني قرابة نحو 24 ساعة كله وقت للرمي، فيرمي الإنسان إما قبل الفجر إن دفع أو بعده، والأفضل أن يكون رميه بعد الفجر بعد طلوع الشمس إن تيسر. وأما بقية الجمرات وهي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة، يعني رمي الجمرات في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيكون من بعد الزوال في اليوم الحادي عشر من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الثاني عشر من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر لمن تأخر، أما من تعجل فإلى أن تغرب الشمس، وفي اليوم الثالث عشر من زوال الشمس إلى غروبها. هذا هو أوقات الرمي، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في أحاديث الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.